بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام، وكنا قد توقفنا عند قوله باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. قال أبو داود رحمه الله باب من أصبح جنبا في شهر رمضان، ثم ذكر أولى تلك الروايات، وهي رواية عن عائشة وكذا عن أم سلمة رضي الله عنهن زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا، قال من جماع غير احتلام ثم يصوم. كان يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أن الإنسان من الممكن أن يكون على جنابة ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الصبح، ثم لا يغتسل إلا بعد طلوع الصبح، وأن الجنابة غير مؤثرة في ذلك الصوم، أن الجنابة غير مؤثرة في صوم الإنسان. وأيضا بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. هذا هو المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يصح صوم من أدركه الفجر وكان جنبا. وبعد ذلك بينا أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع في هذا الكلام بعدما ذكر له أن عائشة رضي الله عنها تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم، فكان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أبو هريرة رضي الله عنه عن فتوى. وذكر أيضا أن أبا هريرة رضي الله عنه لما ذكر له ذلك رد هذا الكلام إلى الفضل ابن عباس رضي الله عنهما، قال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا بينا أنه في حالة اختلاف هذا الأمر بين ما قال أبو هريرة رضي الله عنه وبين ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها، فنقول أن قول عائشة رضي الله عنها يقدم على قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذه المسألة. يبقى لو كان حتى المسألة فيها نوع من أنواع الاختلاف، فعند ذلك نقول أن قول عائشة رضي الله عنها هو الذي يقدم على قول أبي هريرة رضي الله عنه. قلنا لأن هذا أمر يطلع عليه الزوجات، قلنا الأمر ده بيطلع عليه الزوجات، ففي حالة مسألة الرجح المرجوح لابد أن يقدم هذا القول من عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي نقول أن الجنابة غير مؤثرة في صوم الإنسان، فإن أصبح الإنسان على جنابة فعند ذلك بيجمع النية قبل طلوع الفجر للصوم الواجب ويغتسل بعد ذلك حتى لو اغتسل بعد طلوع الفجر. وأن هذا الأمر أيضا بينطبق على الحائض والنفساء، لو انقطعت دماء الحيض أو دماء النفساء قبل طلوع الفجر وأرادت أن تصوم تستجمع عند ذلك النية وتغتسل، قلنا تغتسل بعد طلوع الفجر، تغتسل بعد طلوع الفجر، قلنا يبقى على ذلك عندما تنقطع دماء الحيض أو دماء النفاس ليس بالحتم واللزوم أنها لا تعقد الصوم إلا بعد رفع ذلك بالاغتسال، ولكن طالما رفعت الدماء قبل طلوع الفجر فعند ذلك تستجمع النية وتصوم ثم تغتسل بعد ذلك. قلنا حتى لو أجلت ذلك الغسل إلى وقت الظهر أو وقت العصر، قلنا كل ذلك غير مؤثر في مسألة الصوم. الصوم مبنى على ركنين، الركن الأول هو النية والركن الثاني هو الانقطاع عن الطعام والشراب وكذلك نكاح النساء الحلال من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثم ينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وهو باب كفارة من أتى أهله في رمضان. لو وطأ الإنسان أهله في رمضان فعند ذلك نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجبت عليه الكفارة، وجبت عليه كفارة. فقال أبو داود رحمه الله: باب كفارة من أتى أهله في رمضان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه طمر فقال: تصدق به. قال: فقال: لا تصدق به. فقال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، فقال: أطعموا إياهم. وقال مسدد في موضع آخر: أنيابه، أي ضحك حتى بدت ثناياه أو حتى بدت أنيابه، كما قال مسدد رحمه الله. كذلك أيضا قال بهذا المعنى أو بهذا الحديث، ذكره أيضا الزهري وزاد: وإنما كان هذا رخصة، كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: خذ هذا فتصدق به. فقال: يا رسول الله، ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال له: كله. وقال له: كله. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث. قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله. أيضا في رواية أخرى أن عباد ابن عبد الله بن الزبير ذكر أنه سمع عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال: يا رسول، احترقت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنه؟ فقال: أصبت أهلي. قال: تصدق. قال: والله ما لي شيء ولا أقدر عليه. قال: اجلس. فجلس، فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المحترق آنفا؟ فقال الرجل. فقام الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدق بهذا. قال: يا رسول الله، أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع، ما لنا شيء. قال: كلوا. قال: كلوا. أيضا في رواية: فأتي بعرق فيه 20 صاعا. قال عن هذه الرواية المحقق أنها رواية منكرة. فبيذكر هنا في هذه الترجمة باب كفارة من أتى أهله في رمضان. يبقى إن وطأ الإنسان أهله في رمضان وأولج، قلنا متى التقى الختنين كما بينا قبل ذلك أن هذا هو الوطأ، هو بمجرد تغيب حشفة أو رأس ذكر الرجل في فرج المرأة، فكان ذلك هو الوطأ. فإن وطأ رجل أهله في رمضان، فقلنا حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل، بناء على الرواية التي ذكرناها قبل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنابة بتحدث متى غير الرجل الحشفة في فرج المرأة، متى التقى الختانين وجب الغسل وإن لم ينزل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، ذكر وقال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: هلكت. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنك؟ قلنا سبب هذه المقولة، قال: احترقت أو قال: هلكت. قال: ما شأنك؟ فعند ذلك لابد من الاستفسار. قلنا في بعض الأحيان أن عارض المسألة قد يتكلم بكلام، لا نحكم بكلامه حتى نقف على المعنى والمدلول، حتى نقف على المعنى والمدلول. قلنا في بعض الأحيان أن السائل قد لا يستطيع أن يعبر، أو أن مفهوم السائل قد يكون من المفاهيم الخاطئة. قلنا كحال الإنسان يأتي ويقول أنه قد أوقع الطلاق على امرأته، نقول له: وصف لنا ما قلت. فعند ذلك قد يتبين أنه ليس بطلاق. قلنا إنسان من الممكن أن يقوم بعرض المسألة أنه زنى، ويظن أنه طالما يعني صافح امرأة أجنبية لتحله فهذا الزنا. قلنا بناء على ما قلت ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر وأن الله تعالى قدر على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وزنا اليدين اللمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يبقى نقول يبقى لابد من استفسار، يبقى لابد من استفسار قبل يعني إطلاق الحكم، قلنا لأن السائل من الممكن أن يستعمل ذلك المصطلح في غير موضعه، فلذلك قال ذلك رجل هلك، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك ما حالك، قلنا إيه السبب اللي هو قال هذا الكلام، قال وقعت على امرأتي في رمضان، فعند ذلك قرر له النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكفار التي يكفر بها ذلك الذنب، إن وطأ الرجل في نهار رمضان امرأته ولم يكن من أصحاب الأعذار المبيحة للفطر، فقال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذه الكفارة على الترتيب كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكفارة على الترتيب كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الكفارة تكون على الترتيب لا على التأخير. قلنا في رواية أتت بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل أمره أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وأن طبعا هذه رواية توحي بأنه هذا الأمر على التأخير، الكفارة دي على التأخير، لا نقول أن هذه الكفارة على الترتيب، أي أنه لابد لا ينتقل من الأولى إلى الثانية إلا عند العجز، ولا ينتقل من الثانية إلى الثالثة إلا عند عدم المقدرة والعجز، لكن نقول هي على التأخير، لا هذه رواية هذه كفارة على الترتيب ككفارة الظهار، ككفارة الظهار المعلوم أن في كفارة الظهار لو ظهر رجل من امرأته عند ذلك نقول فليكفر كفارة الظهار، كفارة الظهار هو عتق رقبة من قبل أن يتمسى، إن تعذر يبقى نقول يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمسى، إن تعذر يبقى يطعم 60 مسكينة، وبالتالي في الكفارة لما تكون على الترتيب لا يستطيع أن ينتقل إلى الأخرى إلا عند العجز وعدم المقدرة على الأولى، لو انتقل إلى الأخرى ودون أن يكون هناك عجز على الأولى نقول بهذه الكفارة لا تحتسب في حقه، قلنا لأن الشارع اعتبر الترتيب في ذلك، اعتبر الترتيب في ذلك، نقول غير مثلا فدية لو كان الإنسان وقع في محظور محظورات الإحرام ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك، يبقى أو هنا للتخيير أو هنا للتخيير، ففدية من الصيام أو صدقة أو نسك، والله لو وقع في محظور من هذه المحظورات قام بحلق الشعر مثلا بعد دخوله في الإحرام يبقى عند ذلك نقول عليه فدية الأذى، تتمثل في إحدى هذه الثلاث، وأنه يتخير يعني إحدى تلك الثلاث ما بين صيام 6 أيام وبين إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، يبقى نقول هي على التخير حسب ما يتخير، حسب ما يتخير، يبقى نقول له والله قدامه 3 اختيارات يتخير يعني إحدى هذه الخيارات، لكن بالنسبة لهذه الكفارة فقد وردت على الترتيب، وطبعا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية فقال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فيبقى الكفارة على الترتيب، قلنا دام من الأشياء المهمة في بعض الأحيان وكأن الإنسان يتخير بين هذه الأمور، زي ما المشهور بين الناس في كفارة اليمين، الإنسان لو حنث في يمينه قال عند ذلك صوم 3 أيام، قل لا، ده الصوم ده أساسا ما يأتيش إلا عند العجز عن الأولى، لما بيعجز عن الأولى ما بين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، إن عجز عن إحدى هذه الثلاث يبقى ينتقل إلى مسألة إن هو أن يصوم 3 أيام، يبقى نقول الأولى على التأخير والثانية على الترتيب، فلا يصوم هذه الأيام الثلاثة إلا عند العجز عن إحدى هذه الثلاثة التي تكون على التأخير، ودي كفارات معتبرة بهذا الاعتبار، تعتبر بهذا الاعتبار، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعتق الرقبة أولا ويصوم شهرين متتابعين عند العجز عن الأولى، وبعد ذلك يطعم 60 مسكينا لو عجز عن الأولى والثانية. يقول الإمام القطبي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا في نهار رمضان القضاء والكفارة، قال وقول عامة أهل العلم، يبقى قال أن على المجامع متعمدا في نهار شهر رمضان القضاء والكفارة، وهذا هو قول عامة أهل العلم. البعض قال عليه قضاء ولا كفارة، عليه قضاء ولا كفارة. قال يعني قال يشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغ من قال ذلك من العلماء. يعني بنجد كده دايما إحسان الظن بالعلماء، إحسان الظن بالعلماء. فلذلك لما بيذكر هنا الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن على المجامع متعمدا، يبقى غير الناسي، قلنا معنى الكلام أن من جامع وكان ناسيا يبقى عند ذلك أيضا حكمه حكم من أكل أو شرب ناسيا. معلوم أن حكم من أكل أو شرب ناسيا فليتم ذلك الصوم، إنما هي صدقة تصدق الله بها عليه. فكذلك أيضا بيدرك العلماء المجامع ناسيا غير المجامع متعمدا. البعض قال إن هو لو جامع وكان حتى ناسيا يبقى هنا تثبت في حقه الكفارة، تثبت في حقه الكفارة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك المجامع، إن كان وقع متعمدا أو كان جاهلا للحكم أو كان ناسيا. لما ترك الاستفصال ده بينزل منزلة العموم عند العلماء، أي يعني تنطبق على كل حالة. يبقى متى كان جامع أهله ولم يكن من أصحاب الأعذار المشروعة يبقى على ذلك نقول سواء كان ناسيا أو جاهلا أو كان متعمدا، كلها حكم واحد. غير أن الناس أو الجاهل في ذلك يرفع عنه الإثم، المتعمد طبعا هذا يأثم، قل الانتهاك لأنه قصد انتهاك حرمة أيام رمضان، حرمة أيام رمضان. فعلى ذلك البعض فرق ما بين الناس والمتعمد، والبعض لم يفرق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ولكن قالوا أن اللفظ توحي أنه يعلم الحكم، قال هلكت قال احترقت، يعني معنى الكلام كده مفهوم اللفظ أنه يعلم الحكم. وبالتالي أكثر العلماء على أنه إن وقع متعمدا على امرأته في على ذلك يبقى وجبت في حق القضاء والكفار. قال غير سعيد بن جبير وابن نخعي وقتادة فإنهم قالوا عليه قضاء ولا كفار. قالوا يبقى الإنسان ده لو وقع على امرأته في نهار رمضان يبقى أفسد الصوم متعمدا، يبقى حاله كأن كده يعني أكل متعمدا، شرب متعمدا، استقاء متعمدا، يبقى كل دي عليها قضاء أساسا. فلو كذلك حكم المجامع يبقى أيضا بياخد نفس الحكم طالما كان متعمدا لإفساد ذلك اليوم. فعلى ذلك وكأن الإمام الخطابي رحمه الله يقول يشبه أن يكون حديث أبي هريرة لم يبلغهم، قلنا كأن الإمام الخطابي رحمه الله يوجد العذر لمن قال ذلك الكلام، قلنا على أساس أنهم علماء، يعني هؤلاء علماء وما كان لهم أن يفتيتوا على أحكام ربهم سبحانه وتعالى ولا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما لابد من إحسان الظن بأمثال هؤلاء العلماء، قلنا خاصة وأن الأمة اجتمعت على إمامة أمثال هؤلاء، الأمة اجتمعت على أمثال على إمامة أمثال هؤلاء. فلما تيجي زلة وقع فيها عالم العلماء أو حكم مغاير لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على ذلك أن نلتمس له العذر أن هذه الرواية عسى أنها لم تصل إلى مسمعي، عسى أنها لم تصل إلى مسمعي، كما تكلمنا قبل ذلك في حق الصحابة رضي الله عنه، لما الصحابي تكلم بحكم مخالف أو مناقض لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لابد أن احنا بنلتمس العذر لذلك الصحابي، نقول أنه لو وصل إلى مسمعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا ما تكلم بهذا الكلام. وبنجد أن الصحابة أيضا يتراجعون عندما يذكر لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا عكس ما يقولون. ولذلك معلوم أنه كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه لو خالف الحديث أو لو صح الحديث قال فاضربه بقول عرض الحائط أو كما قال رحمه الله. قال أيضا فيه أنه من قدر على عتق رقبة لم يجزه الصيام ولا الإطعام، لأن البيان خرج فيه مرتبة، فقدم العتق ثم ثنى بالصيام ثم الإطعام كما رتب ذلك في كفارة الظهار، وهو قول أكثر العلماء، وهو قول أكثر العلماء. إلا أن مالك ابن أنس رحمه الله زعم أنه مخير بين عتق رقبة وصوم شهرين والإطعام، حكى عنه أنه قال الإطعام أحب إلي من العتق، لكن طالما خرجت مرتبة يبقى عند ذلك لا يجوز لنا أن ننتقل من الأولى إلى الثانية إلا عند العجز وعدم المقدرة على الأولى، ولا ننتقل من الثانية إلى الثالثة إلا عند العجز عن الأولى وعن الثانية بهذا الترتيب المعتبر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في دلالة من جهة الظاهر أن كفارة الإطعام مد واحد لكل مسكين أن 15 صاعا إذا قسمت بين 60 لم يخص كل واحد منهم أكثر من مد. يا ترى الكفارة مقدار الكفارة قد إيه؟ هل يا ترى عن المسكين هنطعمه نصف صاع ولا مد أي ربع صاع؟ فذكر في رواية التي ترد بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بذلك فأتي بعرق فيه طمر قدر 15 صاعا، والخمستاشر صاع دول أعطاه لذلك الرجل أن يتصدق بذلك، يعني تجزئ عن الستين، معنى كلام تجزئ عن الستين. فالبعض قال أنها تجزئ عن الستين، فكل مسكين يبقى نصيبه هو مد، نصيبه مد. ولكن كغيرها من الكفارات بعض العلماء قالوا أنها لا تجزئ إلا نصف صاع، كغيرها من الكفارات قال لا تجزئ إلا نصف صاع. وكذلك أيضا قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلوا أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله، وصم يوما واستغفر الله. يبقى يعني معنى الكلام هل عليه القضاء والاستغفار فقط ولا عليه القضاء والكفارة ولا عليه الكفارة فقط؟ طبعا الروايات كما بينت الرواية الأولى أن هذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه هلك، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك فذكر أنه قد وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال هل تجر ما تعتق رقبة؟ فبين كده كفارة يعني هذه الفعلة، يبقى لما وقع في ذلك الأمر ما كفارة من وقع على امرأته في رمضان، فذكر الكفارة ولم يذكر في هذه الرواية القضاء، لم يذكر في هذه الرواية القضاء. في رواية ذكر القضاء فقط قال وصم يوما واستغفر الله، وصم يوما واستغفر الله، يبقى معناه ترى حيقضي مكان اليوم ويكفر لانتهاك حرمة رمضان ولا حيكفر فقط، وهذه كفارة تجزئ عن ذلك اليوم الذي أفسده. وكذلك أيضا ما زاد على ذلك حيبقى لانتهاك حرمة ذلك اليوم. فنقول كما بينا قبل ذلك يعني أهل السنة من مبادئ أهل السنة بيتم تجميع كل طرق روايات اللي تورد تحت باب واحد ثم بيتم استخراج الحكم. فهذه الرواية ورد فيها صم يوما واستغفر الله، يبقى فيها هذه القضاء كأن المسألة كده، يبقى عليه قضاء والاستغفار، ورواية أخرى أنه عليه كفارة، عليه كفارة، فبيتم الجمع بين ذلك أنه عليه القضاء والكفارة، يبقى بيقضي يوم ما كان ذلك اليوم الذي أفسده، وكذلك أيضا الكفارة. الكفارة نقول ده الانتهاك حرمة ذلك اليوم، قلنا وقع في الإثم لما تعمد انتهاك حرمة اليوم فكان فيه الكفارة، قلنا الكفارة دي قلنا لانتهاك حرمة اليوم. وإلا لو وقع ذلك الرجل لو كان بيصوم صوم واجب في غير رمضان، وسواء كان نذر أو قضاء أو كان كفارة، ولو وطأ الرجل وقع على امرأته عندما كان يصوم ذلك اليوم، نقول عليه قضاء فقط، عليه قضاء، يبقى كأن الكفارة لانتهاك هذا الرجل لحرمة رمضان، يبقى أيام رمضان لها حرمة، لها حرمة. يبقى نقول لو صام صوم واجب في غير رمضان ثم وقع على امرأته في ذلك اليوم، نقول ما عليه قضاء فقط، عليه قضاء ذلك اليوم، أفسد يوم الأيام، يبقى عليه أنه يقضي ذلك اليوم. فإن كذلك أيضا لما أفسد اليوم وجب عليه قضاء. أما الكفارة فنقول يبقى ده كأنها حكم زائد، ده الانتهاك حرمة أيام رمضان، الانتهاك حرمة أيام رمضان. لذلك حتى لو أفسد الإنسان الصوم على بتعمد نقول وجب عليه الإمساك لباقي اليوم، يبقى لو طعم إنسان كده أكل متعمدا يبقى انتهك حرمة اليوم، يبقى عند ذلك نقول وجب عليه قضاء ويستغفر، قلنا لأنه ارتكب ذلك الإثم في انتهاك لحرمة يوم من أيام رمضان، وجب عليه إمساك باقي اليوم، نجب عليه إمساك باقي اليوم، مش هو أفطر يبقى عند ذلك حنسمح له أن يطعم باقي اليوم، لا، نقول لأنه لو انتهك بالفعل يبقى نقول يأثم للتعمد، ولو طعم في نفس اليوم قلنا عليه قضاء يوم واحد، لو طعم في نفس اليوم يأثم أيضا، كلما انتهك حرمة اليوم قلنا حتى بنفس الفعل أو بغيرها يبقى على ذلك نقول يأثم بذلك. قلنا غير لما يكون بيصوم صوم واجب في غير رمضان، قلنا لو أفسد اليوم خلاص يبقى لا يجب عليه إمساك باقي اليوم، ولكن حيقضي يوم ما كان ذلك اليوم. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوما واستغفر الله، قلنا لأن ده فيها انتهاك لحرمة الأيام، وبالتالي يعني إياك وأن تتجرأ على المعصية، جرأة الإنسان على ارتكاب المعصية فنقول عند ذلك يستغفر. قلنا استغفار ده مش معناه قال استغفر الله وانتهت القضية، لا، قلنا ده إن ارتكب ذنب، الذنب ده يوجب على الإنسان أن يكون مستغفرا ويواظب على ذلك. قلنا ذنب يرى ذلك الذنب تصب عينيه دوما، يعني ما يفطرش، لا يفطر أبدا على الاستغفار، ولا يفطر أبدا أيضا عن رؤية هذا الذنب الذي ارتكبه ذلك الإنسان. فبذلك يبقى الظاهر لما قال هلكت أو احترقت يبقى قال إن هو على قول أكثر أهل العلم أن هذه على المجامع متعمدا. قلنا طبعا هنا لم يستطع يعني، وكأن يعني المرأة يعني نظر إليه فعجبته، الزوجة يعني نظر إليه فعجبته، فعند ذلك لم يملك نفسه إلا أن وقع عليها. وبالتالي نجد أيضا الصحابة رضي الله عنهم إن وقع أحدهم في ذنب من هذه الذنوب أتى على الفور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يكون ذلك المخرج، ليرى كيف يكون ذلك المخرج. فعلى ذلك المخرج من ذلك يبقى القضاء والكفارة كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله قد اختلف الفقهاء في وجوب القضاء عليه، فمذهب مالك وأحمد وحنيفة والشافعي أظهر أقواله يجب عليه القضاء، القضاء والكفارة. والشافعي قول آخر لا يجب عليه القضاء إذا كفر، قول الثالث أنه إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، إن كفر بالعتق أو الإطعام قضى، وهو قول الأوزعي. دي أساسا أقوال العلماء كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. يا ترى إيه حكم وجوب القضاء عليه؟ هل يجب عليه القضاء ولا من ظهر الرواية الأولى يجب عليه الكفارة فقط؟ يجب عليه الكفارة فقط لأنها الرواية لم يذكر فيها القضاء، لكن قلنا ذكر ذلك في رواية أخرى لما قال صم يوما واستغفر الله، يبقى فيها قضاء والكفارة، وده قول طبعا الجمهور في ذلك. لكن في بعض الأقوال قال عليه كفارة دون القضاء بناء على الرواية الأولى، والبعض قال إن كفر بالصيام فلا قضاء عليه، وإن كفر بالعتق والإطعام قضى مكان ذلك اليوم، وده قول الأوزعي. لكن القول اللي هو عليه العلماء اللي هو عليه القضاء والكفارة أن يكفر مكان، أن يقضي مكان ذلك اليوم الذي أفسده، وبعد ذلك نقول عليه الكفارة، عليه الكفارة. حيذكر بعد ذلك باب آخر وباب التغليظ في من أفطر عمدا، في من أفطر عمدا. بنجد أن في الرواية الأولى الإمام مالك رحمه الله بيرى أن الكفارة وجبت للتعمد، يعني وجبت عليه الكفارة للعمد، وبالتالي لو أكل عمدا، شرب عمدا، استقاء عمدا وجب عليه الكفارة عند الإمام مالك رحمه الله. قال أن العلة في كده أن السبب الذي أوجب به النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة على ذلك الرجل هو تعمد إفساد الصوم، تعمد إفساد الصوم، يبقى وجب عليه القضاء والكفارة. طبعا قول الجمهور أن الكفارة لا تجب عليه إلا بالوطء فقط، إلا بالجماع، غير لو باشر وبعد ذلك أنزل، لو أنزل المني وجب عليه القضاء، وجب عليه القضاء فقط، ما لا يجب عليه كفارة إلا بالوطء، إلا بالتقاء الختانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك رحمه الله يجب عليه أيضا الكفارة متى أنزل، يبقى قبل فأنزل أو باشر فأنزل، قال وجب عليه القضاء والكفارة، قال لأن الغرض من الجماع هو إنزال الماء، فإن أنزل الماء فقد إيه؟ فقد نال ما أراد. يعني بينظر كده إن هو أساسا إيه الغرض من الجماع؟ هل الغرض من الجماع العلاج فقط؟ قال لا، هو حتى يصل إلى كمال اللذة، وهذا لا يتم إلا بالإنزال، فإن أنزل فقد وصل إلى تمام اللذة، فأوجب عليه أيضا الكفارة في ذلك، أوجب عليه الكفارة في ذلك. لكن قول جمهور العلماء أن الكفارة لا تجب إلا بالوطء، لا تجب إلا بالوطء، سواء أنزل أم لم ينزل. يعني قلنا الآن الجنابة بتثبت في حق الإنسان متى تم التقاء الختانين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل كما بينا في الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا أيضا بيتكلم العلماء عن مسألة، هل يا ترى الكفارة بتسقط بالعجز وعدم المقدرة أم لا تسقط؟ يبقى نقول يبقى الكفارة، يبقى إنسان عليه كفارة، وإنه يبقى عليه كده عتق رقبة، مش واجد للرقبة، تعظى ذلك الأمر، يصوم شهرين متتابعين، وإن رجل كبير في السن وكذلك مريض لا يقوى على الصوم، نقول يطعم 60 مسكين، نقول رجل فقير جدا، فنقول أنه غير قادر، عاجز على إتمام هذه الكفارة، يعني لا بعتق ولا بصوم ولا بإطعام، هل تسقط عنه الكفارة؟ لا، لا تبرأ الذمة، ولكن تنشغل الذمة بذلك، متى حدث له المقدرة وجب عليه عند ذلك الكفارة، وجبت عليه الكفارة، إما كان الكفارة لا تسقط بالعجز ولكن تنشغل بها الذمة، متى حدث له المقدرة على التكفير يبقى عند ذلك يكفر، عند ذلك يكفر، يبقى لا تسقط بالعجز، لا تسقط بالعجز، ولكن ثبتت الكفارة في ذمته. لو مات يبقى عند ذلك نقول لو ترك مالا يبقى نبدأ أيضا نبرئ تلك الذمة بقضاء أو على الأولياء من بعده. حيذكر بعد ذلك هذا الباب، هو باب التغليظ في من أفطر عمدا، باب التغليظ في من أفطر عمدا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الظهر. قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الظهر. فبيتكلم على مسألة انتهاك حرمة هذا اليوم والفطر على العمد، الفطر عمدا، يبقى من أفطر عمدا قلنا يعني لا يكفر انصام الظهر بأكمله، انصام الظهر بأكمله، وإن ده من باب التغليظ والمبالغة في التجديد، مبالغة في التجديد. قلنا لأن طبعا هنا تعمد الإنسان فعل المعصية، قلنا لا نأمن على هذا الإنسان بعد ذلك، لا نأمن، غير لما نقول والله يعني هذا إنسان زلت القدم في ذلك، توفرت دواعي المعصية وضعف إيمان يعني فوقع في تلك الزلة، لكن نقول تعمد ذلك الأمر قلنا يخشى به على هذا الإنسان، يخشى به على هذا الإنسان. فكان من باب الطريق المبالغة والتجديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما في رمضان يبقى لم يقضي عنه صيام الظهر، أفطر يوما في غير رخصة رخص الله له، مش هو من أصحاب الأعذار، مش من أصحاب الأعذار، قلنا زي المسافر زي المريض فله رخصة في ذلك، إن أفطر يبقى نقول له رخصة في ذلك حتى لو كان يقوى على الصيام، يبقى المسافر حتى لو كان يقوى على الصيام فله رخصة، فجاز له أن يفطر في ذلك اليوم حتى لو كانت عنده المقدرة على الصيام، من أصحاب الأعذار، من أصحاب الأعذار. قال لم يقض عنه صيام الظهر. قال بعض العلماء الظاهر أن صوم الظهر كله بنية القضاء عما أفطره من رمضان لا يجزئه. قال به علي بن مسعود الذي عليه أكثر السلف أنه يجزئه يوم بدل يوم، لكن هو عليه قضاء يعني، بس الكلام ده كما بينا قبل ذلك من لم يدع قول الزور عمل به فليس لله حاجة فأن يضع طعامه وشربه. قلنا مش دي مسألة يعني معناها خلاص يفطر يبقى تكلم كده بالغيبة أو بالكذب تقول له خلاص أنت يومك ده فسد تفطر، لا مش معنى الكلام. قلنا لأنه أتى بفعلة مناقضة للصوم، أتى بفعلة مناقضة، قلنا الصائم ده أمسك عن المباحات، يبقى من باب أولى وأحرى أن يمسك على يعني المحرمات، على المحرمات. فلما لم يمسك عن المحرمات نقول ده يتنافى مع الصوم، يعني هذا يتنافى مع الصوم، الصائم أمسك عن المباح يبقى نقول والله يبقى في الحالة دي يمسك من باب أولى على المحرمات. فلما لم يمسك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على سبيل التوبيخ والتجديد، على سبيل التقيع والتوبيخ والتجديد. فقال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخص الله له لم يقض عنه صيام الظهر. طبعا هنا اليوم بدل اليوم، إلا أنه هو لو أفطر بالجماعة، لو أفطر بالجماعة فعند ذلك نقول يبقى واجب عليه قضاء الكفارة، لكن ما عدا ذلك أكل متعمدا شرب متعمدا قام متعمدا يبقى عند ذلك واجب عليه القضاء، واجب عليه القضاء، يصوم يوم مكان ذلك اليوم. قال أكثر السلف يجزئ يوم بدل يوم وإن كان ما أفطره في غاية الطول والحر وما صام بدله في غاية القصر والبرد، يعني بغض النظر يوم مكان يوم، يقولش بقى والله كان اليوم ده أفطره في الصيف يبقى يصوم اليوم البدل بتاعه في الصيف، أو يعني أقول والله كان عدد ساعات الصيام قد كده يصوم، لا يصوم يوم، اليوم طبعا بيبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بغض النظر بقى عن قصر النهار أو طول النهار، قصر النهار أو طول النهار. قلنا والله رمضان في الشتاء مثلا وحيقضي قضى في الصيف يبقى نقول هذا يوم بدل يوم بغض النظر بقى عن الطول والقصر أو عن البرد والحر. قال ويكره قضاء رمضان في زمن وشذ من كرهه في شهر ذي الحجة، ومن أفطر غير عذر يلزم القضاء فورا عقب يوم عيد الفطر والعذر يسن له ذلك ولا يجب. قال الأفطر جاد غير عذر يلزم القضاء فورا، يلزم القضاء فورا، قلنا عشان تبرأ الذمة، وكأن الرخصة في القضاء على التراخي كأنها لمن أفطر وكان من أصحاب الأعذار، كأن الرخصة كده لمن لمسألة اللي هي القضاء وده الزمن بتاعه زمن موسع، وكأن هذه الرخصة لمن أفطر وكان من أصحاب الأعذار. أما من أفطر متعمدا قال لغير عذر يلزم القضاء على الفور، يلزم القضاء على الفور. قلنا يعني بالضبط كده يعني يلزم الإنسان لو وقع في معصية التوبة على الفور، يتوب يعني يسارع في التوبة. قلنا لأن طبعا هنا لا نأمن أن يأتي الموت بغتة، لا نأمن أن يأتي الموت بغتة، غير الإنسان اللي هو أفطر لعذر. معلوم أن في القضاء يبقى قضاء والله ده وقت موسع يقضي ذلك اليوم أو عدد الأيام التي تفطرها فعدة من أيام أخرى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا يجب على الفور، لكن يسن يستحب. يعني يستحب لو حتى احنا قلنا مثلا الحج على التراخي يستحب على الفور، يستحب على الفور. قلنا الان الاعمار غير مضمونه، لا يامن الانسان ان ياتيه الموت. كذلك ايضا لما تنشغل الذمه بكفاره او غير ذلك نقول حتى لو وجبت على التراخي لكن الافضل والمستحب ان يسارع، ان يسارع. زي ما نيجي نقول كده اتكلمنا على الجنابه، الجنابه والله تجب امتى؟ تجب عند طبعا إن أتى بفعل من أفعال لا تجب فيها الطهارة، وجب عليه الغسل الآن، يبقى يجب عليه الغسل. نقول والله لما يجي وقت الصلاة وجب عليه الغسل، وهو لو أجنب ثم اغتسل وشرد نقول يستحب في حقه، يبقى يستحب. يبقى فرق بين الواجب والمستحب. فالبعض فرق أيضا ده أفطر لغير عذر، يبقى قال في المقابل يبقى القضاء كده على الفور، نقول ده قضاء وقت موسع. قالوا هذا لأصحاب الأعذار، قلنا لأن ده انتهك الحرمة، وبالتالي قلنا لو فعل الذنب نقولوش والله توب على التراخي، يبقى يتوب على الفور. هنا نفس القضية، يصوم ويستغفر، قلنا أنه وقع في المحرم، وقع في الإثم، قلنا لأنه انتهك حرم ذلك اليوم، فعند ذلك قالوا لو أفطر بغير عذر يلزم القضاء على الفور. عقب يوم عيد الفطر، يبقى بيصوم من اليوم الثاني من شوال، يصوم من اليوم الثاني من شوال. يبقى الكلام ده لمن أفطر على سبيل العمد بأي صورة من الصور، آدي القضاء، قضاؤه يبقى يكون على الفور، لأن ده تاب الإنسان، إن تاب وأقلع عن ذلك الذنب وعزم على عدم العود، كذلك أيضا أن يصلح ما أفسد، فعلى ذلك ألزم العلماء بقضاء على الفور، قلنا هذا يتناسب مع فعلته. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب من أكل ناسيا، باب من أكل ناسيا. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، قال أطعمك الله وسقاك، الله قال أطعمك الله وسقاك، وفي رواية الله أطعمك وسقاك، بيتكلم على من أكل ناسيا. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال أطعمك الله وسقاك، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم باستكمال الصوم، يبقى صومه صحيح، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعم الله صدقة وسقى، إنما هي صدقة تصدق الله بها على ذلك الإنسان، ودي من رحمات الرب سبحانه وتعالى، هذا من إنعام الرب سبحانه وتعالى، رحمات الرب سبحانه وتعالى. قلنا الظاهر كده المشاهد إن ده مفطر، قلنا لأن طبعا الصوم لا يصح إلا إن كان هناك نية، وكذلك الإمساك عن هذه الأمور من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فالظاهر كده ان هو لما افطر خلاص انتهك، يبقى نقول ده ركن الاركان، افسد ركن الاركان، يبقى لان قلنا الصوم مبني على ركنين، هذا الركن الاول النية، والركن الثاني اللي هو الامساك عن الطعام والشراب والنساء الحلال من طلوع الفجر الى غروب الشمس، فلما اكل او شرب نقول يبقى في الحالة دي افسد ركن الاركان، افسد ركن الاركان، لكن لما كان ناسيا يبقى عند ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتم ذلك الصوم وأنها صدقة تصدق الله بها عليه، وأنه يعني في الظاهر كده أفسد ركن الأركان، غير في مسألة الصلاة، يعني في مسألة الصلاة لو نسى ركن أركانها لا تصح الصلاة إلا لما يأتي بذلك الركن. يبقى في الصلاة كده إنسان يقول لك والله أنا نسيت سجدة من السجدتين، يقول له والله يبقى في الحالة دي الركعة دي باطلة، ولو كان انتهى من الصلاة حدث فصل يبقى عند ذلك نقول هيعيد الصلاة أنه ترك ركن أركانها، فهي ليست الصلاة صحيحة، يبقى نقول والله طب هو خلاص نسى مفيش حرج. ده هنا في المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم الصوم، قال دي صدقة، صدقة صدق بها الله عز وجل عليه، يبقى بنفرق ما بين الأمور، دي الصوم حاجة والصلاة حاجة، هنا نسى ركنه وتأكد، قلنا مع ان مبنى الصوم على ركنين، على ركنين، ادي النية وادي الامساك من طلوع الفجر لغروب الشمس. اركان الصلاه كثيره جدا كثيره، ومع ذلك نقول ان هو لو ترك ركن من اركانها لا تصح الصلاه الا لما ياتي بذلك الركن، عشان احنا ما نقدرش ما نقولش والله نقيس هذه المساله على تلك المساله، ايش مساله على المساله، دي نصوص، هذه نصوص وردت، وبالتالي ذكر وقال اطعمك الله وسقاك. هذا باب من اكل ناسيا كما ترجم ابو داود رحمه الله. وكما ايضا ورد ان انسانا جاء الى ابي هريره رضي الله عنه فقال اصبحت صائما فنسيت فطعمت، فقال لا باس، قال ثم دخلت الى انسان فنسيت فطعمت وشربت، قال لا باس، الله اطعمك وسقاك، قال ثم دخلت على اخ فنسيت فطعمت، فقال وريل انت انسان لم تتعود الصيام، نسيانه كده يعني في يوم واحد بينسى نسيان على طول، فنقول على ذلك انت رجل لم تتعود على الصيام، لم تتعود على الصوم. هذا كلام ابو هريره رضي الله عنه وارضاه في ذلك الرجل، ولكن كما بين ايضا قال لا باس، الله اطعمك وسقاك. يقول في ذلك فدل على ان هذا النسيان من الله تعالى ومن لطفه في حق عباده تيسيرا عليهم ودفعا للحرج، يبقى ده نوع التيسير وايضا رفع للحرج. وقال الخطابي رحمه الله النسيان ضروره والافعال الضروريه غير مضافه في الحكم الى فاعلها ولا يؤاخذ بها. هذا حديث دليل على الامام مالك حيث قال ان الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء، قال ان الصوم يبطل بالنسيان ويجب القضاء، لكن ده طبعا قول صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال اطعمك الله سقاك الذي صدق صدق الله به عليك، وكذلك قال فليتم الصوم، من اكل او شرب ناسيا قال فليتم الصوم، انما اطعم الله سقاك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فدي صدقه تصدق بها ربنا سبحانه وتعالى على عبده، ودي من باب الرحمات، يعني من باب الرحمات، قلنا قد يحتاج الانسان الى ذلك الامر وقد لا يقوى على استكمال الصوم، فعند ذلك يرفع ذكر ذلك الصوم عن الانسان فيطعم ويشرب وبعد ذلك يتذكر، بعد ذلك يتذكر رفع الخطأ والنسيان، رفع الخطأ والنسيان واستكروا عليه، رفع نمات الخطأ والنسيان واستكروا عليه، فيطار هنا في النسيان يبقى ما فيش حرج. هذه نص المسألة أنه يستكمل ذلك الصوم، يستكمل هذا الصوم. وأن مسألة الجماع لو جامع ناسيا يبقى أيضا بتاخذ في نفس الحكم، قالوا أن ذلك الرجل سأل عن هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، قال فلتتم صومك. فالعلة في كده نسيان. طب نقول والله دي مختصة بالأكل والشرب، لا، ده نقول ده سؤال السائل سأل عن أكل وشرب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، وبالتالي بنقول من جمع وكان ناسيا. في غالب الأحوال أنه النسيان ممكن يكون أقل ما يكون في مسألة الجماع، غير طبعا مسألة الطعام والشراب، حاجة الإنسان الطعام والشراب حاجة مستمرة، حاجة الإنسان الجماع نقول والله يعني تختلف، وبالتالي نجد أن هي يعني على الندرة ممكن يقع الإنسان في ذلك، لكن بصفة عامة لو وقع يبقى يرفع عنه ذلك الأمر، ده نسيان، ونقول صومه صحيح وليتم ذلك الصوم، لكن نقول هي ندرة. البعض قال أن مسألة الجماع ديت يعني غير معقول أن ممكن تحدث من إنسان وهو نسيان، قل لها طالما النسيان ده يعني عارض من العوارض يبقى عند ذلك في سواء الطعام أو الشراب، هو غلبه في الطعام والشراب، قلنا لأن حاجة الإنسان مستمر على ذلك، لكن نقول في مسألة الجماع يعني نقول لها مقدمات إلى غير ذلك، وأيضا هناك المرأة قد تذكره، لكن يعني طالما النسيان ده عارض من العوارض يبقى كذلك ينطبق على الجماع حتى لو كان على سبيل الندرة من وقع في ذلك الأمر، لكن دي حكم شرعي. ثم بعد ذلك يتكلم تحت باب آخر وباب تأخير قضاء رمضان، قال باب تأخير قضاء رمضان، ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن قالت إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي حتى يأتي شعبان. تقول عائشة رضي الله عنها إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. أيضا هذا من رحمات الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى كما قال فعدة من أيام أخرى، يبقى بحسب عدد الأيام اللي أفطرها الإنسان يبقى نقول حيقضي هذه الأيام. يا ترى طب وقت القضاء قد إيه؟ وقت القضاء نقول وقت موسع، يعني وقت موسع، وأن برضك لما يكون الوقت موسع لكن نقول يستحب أن نأتي بذلك على الفور، يبقى ده وقت موسع، قلنا لا يأثم الإنسان بالتأخير حتى لو مات يبقى لا يأثم بالتأخير، قلنا طالما كان عقد النية والعزم على الصوم أو على القضاء، لكن هذا وقت موسع يبقى نقول رمضان وقت مضيق، فإن أفطر بعض الأيام في رمضان يبقى نقول فعدة من أيام أخرى، فنقول والله أمامه فترة زمنية طويلة، المهم أنه يقضي الأيام دي قبل إتيان رمضان الثاني، يبقى لكن لا يجب عليه على الفور، واجب عليه القضاء لكن ليس على الفور على التراخي، ولكن يستحب على الفور، يستحب على الفور، قلنا لأن الذمة انشغلت كما تنشغل الذمة بالدين. نقول حتى لو كان الدين ده منجم مقسم كده على أقساط، لو كان عندك المقدرة على دفع الدين كدفعة واحدة افعل ذلك، قلنا حتى نبرئ الذمة، حتى نبرئ الذمة، يبقى المصارعة في إبراء الذمة، قلنا لأن طبعا الإنسان لا يأمن على نفسه ولا على حياته، يعني يأتي الموت في أي لحظة من لحظات، فعلى ذلك الإسراع المبادرة في إبراء الذمة. يبقى نقول والله إذا الشارع أعطاني الكلام ده وأعطاني الحق أن أنا أقضي لغاية شعبان، وعلى ذلك نقول ممكن يبقى نوع من أنواع التراخي. نقول دائما لما يعني الإنسان نقول مسافة زمنية بين يعني الفعل الأولاني وبين القضاء، ممكن كده يبقى فيه نوع من أنواع التراخي والكسل، نوع من أنواع التراخي والكسل، فعلى ذلك نقول فليسارع، تسارع بادروا بالأعمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المصارعة، المصارعة بفعل الخيرات، قلنا ده أمر مطلوب، المصارعة بفعل الخيرات، قلنا خاصة لو كانت أمور واجبة على الإنسان حتى لو كان على التراخي، لكن ليس معناها اللي هو التساهل في هذا الأمر، نسارع به، قلنا على أساس أن الموت غير مأمون، متى يأتي الإنسان؟ نقول يأتي الإنسان بغتة، فلذلك بوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب تأخير قضاء رمضان، وحنرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. إذا سالم يقول إذا كان يقضي يوما من أيام رمضان في غير رمضان وقع على أهلي، فهل عليه قضاء الكفارة وقضاء فقط؟ قلنا عليه قضاء فقط، قلنا عليه قضاء فقط، قلنا لأن الكفارة لانتهاك حرمة أيام رمضان، الكفارة دي لانتهاك حرمة أيام رمضان، قلنا لو كان بيقضي يوم من رمضان قضاء مثلا في شوال أو أي شهر من الأشهر دهية قضاء وقع على أهلي في ذلك اليوم، نقول يبقى عليه قضاء اليوم فقط، قضاء الكفارة دي قلنا من أجل انتهاك حرمة أيام رمضان، فالحرمة دي الأيام رمضان فقط، أيام رمضان، فيبقى وجب عليه القضاء ولا يجب عليه الكفارة. ممكن بالقياس العقلي كده يقول لك ده ما ده بدل رمضان يبقى ينطبق على نفس الحكام، لا السلة مش محتاجة أي قياسات، قلنا ده الكفارة لا تجب إلا لانتهاك حرمة أيام رمضان. نعم لا لا لا لا الظهر لوحده، الظهر هي جت الكفارة مرتبة زي الظهر، مرتبة زي الظهر. هل يمكن تقديم قول العلماء على أمير المؤمنين عمر رضي الله في مسألة القضاء في الصيام؟ إزاي يعني؟ هي ما إيه معنى الكلام يعني؟ إزاي نقدم قول العلماء على أمير المؤمنين يعني؟ إيه معنى الكلام يعني؟ ما مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيرى أن المرأة المرضع أو الحامل الحبلة عليها إيه؟ فدية، عليها فدية. قول جمهور علماء عليها قضاء، يعني قول ابن عباس وقول ابن عمر رضي الله عنهم بأن المرأة المرضع والحبلة ويبقى عليها القضاء، عليها الفدية وليس عليها قضاء، وأن اللي بيعامل المرأة في الحالة دي حالة كحال المريض الذي لا يرجى له البرء، الذي لا يرجى له. وطبعا عبد الله بن عباس كما قال رضي الله عنهما قال إن هو الآية دي في حق المرأة العجوز والشيخ الكبير هو مما يطيقان الصوم، فكذلك الحبلة والمرضع يعني نكون أولى بذلك، فكان بيرى فيها الفدية، لكن نقول قول جمهور علماء فيها إيه؟ فيها القضاء. قول جمهور علماء استندوا إلى الآية فعدة من أيام أخر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فأوجبوا القضاء، فنقول والله مش قول العلماء، القول مع الدليل دايما، القول دايما مع الدليل. ممكن يبقى مثلا هذا الصحابي تأول حكم الأحكام، أو أنه هو لم يصل إلى مسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول والله إزاي نقدم قول كذا على كذا؟ لا، ما هو الكلام ده كله أنت بتمشي تبع السند، يبقى سند المسألة في دليل للحكم، في دليل للحكم، فالدليل فين؟ أو نقول هذا قول ابن عباس رضي الله عنهم، ومع ذلك أدى للمسألة عند العلماء فعدة من أيام أخر، فقالوا يستندون على الآية. يبقى ممكن ده مثلا يرى الحكم أو تأول ذلك الحكم، لكن ده مسألة صريحة، فمش نقول والله ازاي يقدم قول فلان على فلان. احنا دايما كده دايما المسألة مبناها على سند دليل من أدلة المعتبرة كتاب والسنة. فيأتي قول الصحابي هنا زي أدي قول مثلا أبو هريرة رضي الله عنه قول فلان ممكن قول مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضاه بيفتي كده لو كان الإنسان أولج ونزع بلا إنزال قال ليس عليه إلا الوضوء ليس عليه الوضوء بناء على الرواية المذكورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ورضاه الماء من الماء الماء من الماء. فده فعلا كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه ده كان في أول الإسلام وبعد كده وجب الغسل بالتقاء الختانين. فهو لما أفتى أفتى بما يعلم وجات المسألة الناسخة بعد كده ممكن ما يعلمهاش هو أفتى على قدر علمي. قال لو أفتى كده في الحالة دي يبقى الفتوى هناخد بيها لو كانت مخالفة لنص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا. دايما العبرة بالدليل يعني احنا بنسير مع الدليل نسير مع الدليل يقولش ده مخالف لكذا احنا بنلتمس العذر. لذلك الصحابي لو قال في هذه المسألة قولا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم نقول ان هذا الصحابي لم يصل لم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو وصل هنقول ان هو اساسا يعني الصحابة لا يفتأتون على ربهم ولا على النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يلتزمون بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يتم الجمع بين صيام يوم الاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام وكذلك مع الأشهر الحرم؟ كيف يتم الجمع بين صيام يومي الاثنين والخميس وصيام داود عليه السلام وكذلك مع الأشهر الحرم؟ ماذا نقول؟ التبادل ازاي افضل الصيام أنظمة يعني زي ما نقول دي أنظمة بعد كده بيختلط عليه المسألة يقول لك أصوم دي أنظمة كده هذه مثلا الاثنين والخميس فهذه مثلا صوم داود يوم ويوم يوم ويوم ده صوم داود ده نظام خد بالنظام ده خد بالنظام ده. طب افضل صوم صوم ايه؟ داود عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا بينا قبل ذلك لما يصوم صوم داود عليه السلام يبقى في الحاله دي نقول هيصوم الجمعه منفردا ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعه منفردا هيفعل ايه بقى؟ يفعل ايه؟ يبقى نقول لما بيختار النظام ده يبقى ليس في حق الكلام ده هو يبقى صوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس في حق من اختار صوم داود. نقول لأنه عيجي جمعة كده الجمعة منفرد ما يكونش صوم الخميس راح يصوم السبت يصوم الجمعة مرة يصوم الجمعة والجمعة اللي بعدها مش هيصوم الجمعة. فلأنه بالنظام كده إن هذه صوم هذه السبت الاثنين الأربعاء الجمعة الأحد يبقى نقول ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لك لا ده الكلام ده ما ينطبقش على من صام صوم داود افضل الصيام صوم داود فده مسموح له قلنا لان ده داخل الصوم هو ما قصدش الجمعه منفردا لكن ده داخل نظام معين فهو بيختار النظام الاثنين والخميس ماشي ثلاث ايام الشهر ماشي بيختار اللي هو صوم داود ماشي دي صور كلها انظمه يعني فما فيهاش اساسا ايه ما فيهاش تعارض يعني لكن هو البعض ايه بيدخل الامور في بعضها. هل يصح حديث عائشة رضي الله عنها في القضاء في شهر شعبان في الاستدلاء على جواز صوم النافلة رغم انشغال الذمة في أيام رمضان؟ يعني إن شاء الله تعالى ده هنتكلم فيه وإحنا ماشيين إن شاء الله اللي هو يعني هو مقصود على الستة من شوال. هل يجوز إن أنا أبتدي في الستة من شوال المرأة بصفة عامة تبتدي في الستة من شوال أو إنسان كان له عذر والعذار وأفطر يوم أو أكثر من رمضان هل يا ترى ما يصومش الستة من شوال إلا لما يأتي يستكمل الأيام التي عليه؟ يبقى امرأة كده كان على حيض وبعدين أفطرت هذه الأيام فيا ترى لما يأتي شوال يبقى لازم تقضي اللي عليها أولا وبعدين تصوم الستة من شوال؟ وأن قد يكون الأيام اللي عليها طويلة قد يكون المرأة ابتداء رمضان عليها الحيض وفي نهاية رمضان عليها الحيض فيجتمع عليها أيام كثيرة أيام كثيرة فلو صامت مثلا الأيام دهيت منقول مش هتدرك صوم ستة من شوال إلا ويأتي لها الحيض فعند ذلك لا تدرك. هل تصوم الستة من شوال وبعد كده تقدر أن قضاء وقته موسع ولا لا يجوز التطوع إلا بعد إيه إتمام ما وجب على الإنسان؟ ده إن شاء الله تعالى هنجي السؤال دوت لو نجوه إحنا لما نجي الأبواب بتاعتها. المرأة كانت حائضة طهرت قبل الغروب هل تكمل الصيام أم يلزمها النية من الليل؟ يعني امرأة كانت حائض وطارت كده قبل الغروب تمسك باقي اليوم ولا لا تمسك؟ لا تمسك زي ده المسافر مثلا مسافر أفطر أتى قبل الغروب يمسك باقي اليوم؟ نقول لا ما يمسكش باقي اليوم، لأن ده من أصحاب الأعذار المشروعة، أصحاب الأعذار المشروعة، فله أنه أساسا هو منتهكش الحرمة، يعني هو لم ينتهك حرمة رمضان أيام رمضان، لكن ده من أصحاب الأعذار، وبالتالي نقول له أن يطعم ويشرب ويفعل كل شيء، يعني لا يجب عليه الأمر ده. أرجو توضيح قاعدة أن الانتقال من حكم إلى آخر لا يكون إلا بيقين، يعني لا يكون إلا بيقين، ما ده اسمه إيه؟ حكم الناقل، يعني أنت تنتقل من شيء لشيء، يبقى من شيء عليه أنت على يقين بالأمر ده، عشان تنتقل لشيء تاني لازم حكم ناقل، حاجة ثابتة يقين، يعني مثلا زي ما احنا قلنا مسألة الإنسان متيقن للطهارة بيشك في الحدث، شك في الحدث، يبقى نقول لك والله يتوضأ، تيجي تقول لي والله يتوضأ ما بين الاحتياط، احنا بنتكلم على حكم فقهي، حكم دلوقتي يتوضأ، نقول لا يلزم الوضوء، لا يلزم، قلنا لأنه على يقين من مسألة الوضوء، هو على شك في مسألة الحدث، لو تيقن من خروج ريح مثلا أو انتقاد وضوء يبقى نقول لك والله في الحالة دي يتوضأ، يبقى ده انتقل وهذا بيقين، غير لما نقول والله من باب الاحتياط عشان يعني الشيطان ما ينشغلش ما يشغلش نفسه أو ما يتسلش إليه الشيطان، يعني احنا بنتكلم على حكم، فلما هو على طهارة شك في الحدث نقول له ايه الاصل انه على طهارة، لان ده اليقين اهو، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول بالشك، فيبقى الحكم اليقين اهو، عشان ننتقل لحكم اخر لابد ان احنا اساسا نكون متيقنين، نقول الاصل في الماء الطهورية، اصل في الماء الطهورية، عشان نقول الماء ده طاهر او نجس يبقى ده حكم ناقل كده، يبقى هننقل الماء من الطهورية الى نقول ايه الى توصيف اخر، إلى توصيف، نقول الماء عندنا إما طهور وإما طاهر وإما نجس، هذه الماء هو، فنقول أصل الماء الطهورية، أصله كده، أصل خلقة الماء الطهورية، عشان أنا أقول ده طاهر أو نجس أنقله بقى للصنف الثاني أو الثالث لازم يكون بيقين، لازم نقول والله ده متغير وسبب التغير كان شيء طاهر تنفك فيه، فغير أحد الأوصاف الثلاثة، يبقى نقول يبقى ده طاهر، ده متغير، نقول والله سبب التغير إيه؟ يقول والله سبب الطائر وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصاف الثلاثة يبقى ده ماء نجس، لا ده ماء متغير بس سبب التغير ما نعرفوش، يبقى نخليه على أصل الخلقة بتاعته، يقدرش نقله هنا ولا نقله هنا، لا أقدر أقوله هو طائر ولا أقدر أقوله نجس، طب هو تغيرت أحد أوصاف الثلاثة، تغيرت أحد بس ما نعلمش سبب التغير إيه، في الحالة ديت ما ننتقلش نقولش بقى ناخده بالاحتياط مثلا كذا، دي مسائل، دي مسائل شرعية، فده على الأصل أهو، على الأصل، فما نقولش زي الانسان كده الاصل ان هو بريء، البراءه الاصليه كده بريء، عشان تتهمه بشيء يبقى لازم تجيب بينه، البينه دي نقول نثبت من خلالها ان فعلا شغلت الذمه بذلك الشيء، والا بنجد ان يعني ادعى قوم اموال اخرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من البينه، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، يبقى عشان اقول فلان ده متهم يبقى لازم يكون بينه، لكن الاصل اساسا ان هو بريء،